فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل الملكان منكر ونكير عليهما السلام عملهما واحد أم لكل منهما عمل خاص به؟ كما قال الله جل وعلا: عن اليمين وعن الشمال قعيد، اللي عن اليمين يكتب الحسنات واللي عن الشمال يكتب السيئات. نعم.